بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد افتتحنا الكلام بهذا الوصف لغزوة الأحزاب كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الابتلاء الشديد الذي مر بالمؤمنين في هذه الغزوة كما وصفها لنا ربنا سبحانه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذا ده وصف لهذه الغزوة وكيف أنها كانت من الشدة على المؤمنين، وأن الكفار اجتمعوا من كل مكان من أجل القضاء على الإسلام وعلى المسلمين. ولذلك نجد أن اليهود نقضوا هذا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يهود بني قريظة نقضوا هذا العهد الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أن هذه الجموع الكافرة التي جاءت من كل مكان كفيلة أن تقضي على الإسلام وعلى المسلمين. وبالتالي حنجد أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، يبقى من كل الاتجاهات. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بالإضافة أيضا إلى هؤلاء الكفار الذين جاءوا وقاموا بمحاصرة المدينة، ومع اشتداد ذلك الأمر نجد في طائفة أخرى هي طائفة المنافقين، وهذه أخطر على الدين من الكفار. طائفة المنافقين أخطر على الدين من الكفار لأنهم أظهروا الإسلام لكن أبطنوا في داخلهم الكفر، عندهم حقد شديد على الإسلام وعلى المسلمين، وبالتالي تجد أنهم يكيدون دوما للإسلام والمسلمين. وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء، ودايما كده الفتن والابتلاءات والاختبارات تتميز من خلالها الصفوف. دايما الفتن بتتميز من خلالها الصفوف. أنت تظن أن فلانا عنده صلابة في الدين، ولكن لما بتمر الفتنة انظر إلى حالي، فمنهم من فعلا عنده هذه الصلابة ومنهم من يتزعزع وتزلزل عند الفتن وعند المحن والابتلاءات. لا تعجب، يبقى في حال الرخاء الكل يدعي الإيمان، لكن لما بتأتي الابتلاء أو يأتي الفتنة أو الاختبار عند ذلك تتميز الصفوف. ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومرت علينا في افتتاح سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يبقى هذه الحكمة والابتلاء كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى، وأنه لابد من الاختبار. يبقى عشان نحكم بصحة الإيمان لابد أن يكون قد مر بالاختبار، ولابد أن يكون قد مر بالاختبار. يبقى هذه الكفار وقد اجتمعوا من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين، وأيضا في المقابل هناك طائفة أخرى تحاول زعزعة الاستقرار الداخلي، طائفة المنافقين، فحيكون منها الإرجاف ومنها التخذير. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر إلى فساد عقيدة هؤلاء، فإنهم نطقوا بالكلام الذي يستدل من خلاله على فساد عقيدة هؤلاء، وبالتالي ما كان في القلب كان مكنونا لا يظهر إلا من خلال صفحات الوجوه وكذلك من خلال الأخوان. يبقى على ذلك انظر كيف نطق بهذا الكلام الذي يستدل من خلاله على ابطانهم للكفر، وكيف أنهم يسيئون الظن بالله تبارك وتعالى ويسيئون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حال المؤمنين كما هتأتي الآيات، ولما رأى المؤمنون الأحزاب حال مختلف تماما، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لكن انظر بقى المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف كان التخذيل والإرجاف من هؤلاء المنافقين. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. في الحقيقة هم بيتكلمون هذا الكلام، لكن حقيقة الأمر أنهم أرادوا الفرار، يعني خوفا على حياتهم، لأنهم يرغبون في الحياة، يرغبون في الحياة. لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يقولون ويعتذرون بهذا العذر، يقولون أن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يدرى إلا فرارا. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حال هؤلاء، قال ولو دخلت علي من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسرا. يعني لو يبقى دخل عليهم العدو دهم البلاد، وبالتالي قال إما أنهم يتركهم الحياة أو يموتوا لو تمسكوا ذلك الدين، يعني أيسر ما يكون أنهم يتركوا ذلك الدين. الذي اللي بيرغب في الحياة دائما ممكن يضحي بأي شيء، يعني هيضحي بدينه لا حرج عنده في ذلك الأمر، لأن الدين لم يثبت بعد في قلبه، ولكن رغبته في الدنيا هي الأشد. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يبقى بالعقل كده ما مما تفر؟ أنا بفر من الموت، ما الموت ملاقيك لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيك، فما تظنش كده أن مع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يعني تفوت الحياة، وبالتالي على ذلك يعني مخافة أن أموت، يبقى تموت سواء كان في أرض المعركة أو في غير أرض المعركة. يعني هل يا ترى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى مع ذلك أنا أستخدم من عمري؟ يعني بمعنى آخر أننا هل يا ترى كان فرصتي في الحياة أكبر من ذلك لولا هذا الجهاد؟ أقول لك لا، يعني في هذا التوقيت يعني سواء كان هناك جهاد أو غير جهاد، في اللحظة التي قضى فيها ربنا سبحانه وتعالى عليك الموت سنموت، سواء كنا في اللحظة دي كنا في أرض المعركة أو في غيرها. فمما تفر؟ تفر من الموت، ده قضاء الرب سبحانه وتعالى. وكل نفس ذائقة الموت كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. بتفر من أجل الدنيا؟ ما أنت في الدنيا أنا لي أجل محدد، يعني أجل محدد، وحتى متاع الدنيا مهما أستمتع بالدنيا فالدنيا إلى رحيل وإلى زوال، وكل هذه المتع هتبقى فانية بفناء هذه الدنيا. وبالتالي حنجد يعني أنت لم تمتع إلا القليل، وضحينا في مقابل ذلك بالنعيم السرمدي الدائم الباقي الذي لا فناء له ولا يزول ولا يحول. فيا ترى أي المتعين تختار؟ يبقى موازنة كده، نعقد موازنة، ده متاع قليل وده متاع مستمر، ده متاع قليل وده متاع مستمر. المتاع القليل ده كله قدر وكله نصب وكله تعب أفات وعيوب، وده المتاع ده هو لا نصب فيه ولا تعب، يبقى نختار أيهما؟ ده بالإضافة أن المتاع القليل ده أبذل فيه أغلى ما أملك، أبذل فيه عمري. المتاع الثاني ده أنا ببذل فيه يعني وقت وجيز، لكن في المقابل حياة صرمدية. يبقى لو أنا بأطيع الرب سبحانه وتعالى يبقى فترة عمري كلها، فترى إيه المقابل؟ ده متاع صرمدي يعني لا نهاية له. ولكن لو أنا بذلت عمري دي في الدنيا فأنا بستمتع متاع قليل، ضحيت بأغلى ما أملك في مقابل حاجة زائلة. طب أي المتاعين أختار؟ أي الدارين أختار؟ يبقى الدنيا دي قصيرة، قصيرة متاعها قليل، أبذل فيها عشان أحصل عليها أغلى ما أملك، مملوءة بالآفات والعيوب، وفي المقابل كده يبقى الآخرة دي أساسا ممتدة، يعني على ذلك لا انقطاع لها، صرمدي. وبالتالي هنجد ان المتاع فيها يعني ممتد، ده بالإضافة ان هو خالي من العيوب ومن الآفات، عشان تحصل عليه يبقى الفترة العمرية القصيرة بتاعتي دي. فهنجد ان احنا مع الموازنة يبقى هنجد ان الآخرة هي السلعة التي لابد يعني ان اقوم بشرائها. يعني اما من صرف اغلى ما يملك من اجل حصول الدنيا فهذا متاع زائل وفاني، وبالإضافة أنه هو لو نسبنا الآخرة هيتلاشى تماما. طب أي المتاعين أختار؟ بالعقل كده اختار، يبقى أنت قدامك سلع بتعرض، لما بقى اختار أي سلعة من هذه السلع لابد أن أنا أنظر إلى العيوب وإلى أيضا الآفات الموجودة، ده بالإضافة إلى مميزات هذه السلعة. يبقى السلعة دي بها عيوب وآفات، السلعة دي بها عيوب وآفات، وهذه السلعة بها عيوب وآفات. لما أجي أنا أساسا أختار أي هذه السلع يبقى أنا بعقد موازنة، بعقد موازنة عيوب وآفات كل سلعة من السلع. فتخيل أن سلعة الآخرة سلعة الجنة، لأن الجنة هي سلعة الله الغالية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش أي نوع من أنواع العيوب، يعني لا عيب فيها ولا آفة. ده بالإضافة أن المتاع بتاعها ممتد غير منقطع، لكن متاع الدنيا بها عيوب وآفات وبها قدر ونصب، وبالإضافة أنه إلى زوال، يعني إلى زوال إلى فناء، والاستمتاع به استمتاع بسيط جدا قليل جدا. فيا ترى أي متاعين أختار؟ أي الدارين أختار؟ أي سلعتين أختار؟ إنسان عاقل مش ممكن أبدا هيختار السلعة اللي هي هتفنى والثمن فيها كبير جدا وبالإضافة مملوءة بالآفات والعيوب، ويترك السلعة اللي هي ممتدة غير منقطعة تماما أبدا المتاع بها، وكذلك لا عيب فيها ولا آفة، والثمن المبذول فيها ثمن قليل بالنسبة لما نحصل عليه. فأي سلعة نختار؟ مش ممكن إنسان عاقل يختار الأولى أبدا، يعني ده إنسان يعني هيبقى جاهل وإنسان سفيه، إن هو قدم ذلك الزائل الفاني الذي به العيوب والآفات على الباقي الدائم الذي لا عيب فيه ولا آفة. ده بالإضافة إن يعني أبذل في الأول ده أغلى ما أملك، والثاني يبقى ده ثمن زهيد جدا بالنسبة لما أحصل عليه من مميزات. فلذلك يعني ترى لماذا تفر ومما تفر من الموت؟ ربنا سبحانه وتعالى كما وهب لي الحياة قضى علي بالموت، كل نفس ذائقة الموت. فخلاص ده كلام مستقر عندنا، لذلك ما قال سبحانه قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ثم تأتي كلام أيضا بعد ذلك على المنافقين، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين إخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا ويأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يبقى دول أهل الإرجاف وأهل تخذيل دائما، يعني بيحاولوا يعوقوا هذه المسيرة وذلك السير إلى الله تبارك وتعالى. فعند ذلك ينادون على إخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. لو كان في حرب يبقى هتجد أجبن ما يكونون، أجبن ما يكونون، قلنا لأنه عنده حرص على الدنيا، حريص على الدنيا. يبقى كذا حاله لما ينادي المنادي الجاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هتجده دايما يتراجع. يبقى لماذا؟ لأنه يخاف على نفسه، يريد أن يستمتع بالدنيا، يخشى على نفسه من الموت، يخشى على نفسه من الموت في سبيل الله. طب يعني دي نقول هذا رزق وفير، لو هي الإنسان للشهادة وهي تشهد الإنسان هذا رزق وفير من الله تبارك وتعالى. احنا قرأنا في الآيات كده يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لو أنا طالب الحياة فالحياة اطلبها في الجهاد في سبيل الله، تطلبهاش بعيد عن الجهاد في سبيل الله. يبقى الآن الذي مات في سبيل الله وحي، يبقى ده الحياة الحقيقية اللي انت بتطلبه أساسا، دي الحياة العرفية، هذه الحياة العرفية. لكن احنا بنتكلم على الحياة الحقيقية، حقيقة الأشياء، اطلب الحقائق دايما. فولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله، يعني في فرح وسرور. طب انت مش عايز تعيش فرح وسرور؟ مش انت عايز حياتك تمتد؟ الحياه عشان تمتد كده يبقى انت اسعى لان تجاهد في سبيل الله، اسعى ان تحصل على الشهاده في سبيل الله وان تكون خالصه لله تبارك وتعالى، وان تجاهد في سبيل الله من اجل ان تكون كلمه الله سبحانه وتعالى هي العليا. فلذلك يبقى ده الحاله. فان كنت فعلا انت بتهرب من الجهاد من اجل الحياه، فهي الحياه موجوده اساسا في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وفي حصول الانسان على الشهاده في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك كما قال ربنا سبحانه ولا ياتون الباس الا قال اشحه عليكم، يبقى عندهم يعني يظنون بأبدانهم وبأموالهم. يعني هنجد أن المؤمن دايما يجاهد بماله وبنفسه، المنافق يبقى يمنع المال ويمنع طبعا المجاهدة بالنفس، يبقى لا يجاهد لا بنفسه ولا بماله. المؤمن بيعرف أنه دايما كده. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. دايما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى دايما لما بيذكر الجهاد، الجهاد بالمال والنفس، جهاد بالمال. أما هؤلاء يعني هؤلاء لا يجاهدون لا بأموالهم ولا بأنفسهم، ده حالهم كما بين ربنا سبحانه وتعالى، ده حال هؤلاء كما بين ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كما مرت علينا الآيات في سورة التوبة، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ده الحال، هتجد أن المؤمن يعني يجاهد متقدم دايما لكي يجاهد ويدفع عن دين ربي سبحانه وتعالى بماله أو بنفسه. أما هؤلاء أشحة عليه، شحيح جدا، لا يجاهد لا بماله ولا ببدنه، أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يبقى لما يكون بقى هيبقى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى خوف شديد، رعب، يعيش في رعب شديد جدا، يخشى على نفسه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يبقى لما يكون في حال الأمن هتجد أن هذا المنافق يتطاول في الكلام وفي السفاهة والجهالة على المؤمنين، ده حاله دايما، حاله لما يأتي بقى المسح يداهم العدو البلدان أجبن ما يكون، يعني أجبن ما يكون، إن أراد أن يحتمي فيحتمي وراء النساء، ده حال المنافق دايما. لكن لما ذهب بقى الخوف هو بالتالي بقى في حال أمن، هتجد كده يشرئب بعنقه، وبالتالي يعني يظهر بمظهر الرجال، يعني يظهر بمظهر الرجال، وبالتالي ينال من المؤمنين، ينال من، ده حاله، هذا حال المنافق دائما كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسئلة حداد أشحة على الخير، يعني أبعد ما يكونون على فعل الخيرات، ومن يوق شح نفسه ولكن مفلحون. لكن ده شحيح، شحيح بماله وبدنه، يعني شحيح بماله وبدنه. وفي الحقيقة البخيل ده لما يفكر كده قليلا، يعني البخل ده بيعود على مين؟ بالمضرة عليه هو، بالمضرة. يعني أنت لابد أن تكون محسنا مع نفسك، يعني حاول تبقى عندك إحسان على النفس بفعل الخيرات، زي ما انت اساسا بتحسن على الغير، لما ده انسان محتاج انت بتعطيه من المال، ده من باب الاحسان. طب اولا تحسن الى نفسك بفعل الطاعات، ما دي كلها حسنات انا بجلبها على نفسي وسيئات بدفعها عن نفسي. اللي بيفعل المعصية ده غير محسن مع نفسه، اللي بيقصر فعل الطاعة غير محسن مع نفسه. الإحسان مع النفس أنك أنت افعل الطاعات عشان تستجلب الثواب والحسنات، وبالتالي تبتعد عن السيئات، تبتعد عن المخالفات، عشان لا أجلب لنفسي يعني هذه السيئات التي يعذب بها الإنسان. يبقى الإحسان أن تحسن إلى نفسك، يبقى الإحسان، ولذلك ده أشحة على الخير. يبقى المؤمن لابد أن يكون صحيحا فعل الخيرات سواء ببدنه أو بقوله أو بماله، يبقى لا تكون شحيحا أبدا. ومن يوقى شح نفسه فأولئك المفلحون، لكن دول أشحة عندهم شح شديد جدا، يبقى لا يرغب لنفسه في الخير، يبقى لا يرغب. ما اللي بيتصدق ده بيتصدق هو إن كان بيحسن للناس، لكن في الحقيقة هو بيحسن لنفسه أولا. لأنك أقول له لماذا تتصدق؟ يبقى رجاء الثواب، أنا بتصدق عشان أخذ الثواب، وتزيل غمة الذي أمامك، يعني أنا بزيل غمة المحتاج ده، لكن في الحقيقة أنا بتصدق على نفسي. لما أنا أسير في الطريق وأزيل حجر من الطريق يبقى حتى لا تعصر في إنسان، وفي الحقيقة أنا أحسن نفسي، ده ثواب. يبقى أنا أزلت ده، أنا أتممت شعبة من شعب الإيمان، وبالتالي أنا بستجلب نفسي الثواب. يبقى فيها أساسا إيه؟ يبقى مش منفعة من جهة واحدة فقط. يبقى لما بزيل الحجر حتى لا تعثر في إنسان، يبقى ده إضمات على الطريق، ده شعب من شعب الإيمان، بالإضافة أن أنا أحسن نفسي، ده ثواب، أنا باخذ ثواب. فأنا أبعد هذا الحجر عن الطريق يبقى فيه ثواب، ده إحسان الإنسان لنفسه وإحسان الإنسان إلى الغير. زي ما الإنسان بيخرج للجنازة، يبقى أنت تواسي الغير، لكن هي في الحقيقة إحسان الإنسان لنفسه، لأنه بحتاج الاقتراط. حصلي على الجنازة محتاج الاقتراط، أتبع الجنازة حتى تدفن أحتاج الاقتراط الثاني. فأنا في الحقيقة يعني بنحسن إلى نفسي، لأن أنا بجلب لنفسي ذلك النفع، يبقى ده منافع كثيرة جدا أنا بجلبها إلى نفسي. ده بالإضافة أنك أنت بتواسي الغير، يبقى في الجنازة أنا بواسي يعني أهل ذلك الميت، وأيضا بنحسن إلى نفسي، فكانت دي حافز وجائزة. فكل فعل أيضا من فعل الخيرات. فلما بتتصدق على إنسان في الحقيقة أنت أولا تحسن إلى نفسك، يعني أنت أحسنت لهذا المخلوق وأنت أحسنت أيضا إلى نفسك بهذا الثواب. يبقى رجاء الثواب، مش بنديله المال والمال ده ضاع، لا، ده المال ده أنا بدخره عند ربي سبحانه وتعالى عشان أخذ ثواب ذلك المال. يبقى هنجد أن هي أساسا دي منافع متعددة، في منافع أساسا متعددة. يبقى الأمر ده بيدفعني أن أنا أفعل خيرات. لماذا أكون شحيح على نفسي؟ معي المال، طب معي المال ماذا أفعل؟ يبقى أنا هنحصل زي بالضبط كده، معي المال وبالتالي بالمال ده أنا بنحصل على الرغبات والشهوات والملذات، أحصل أيضا على الثواب عند ربك، أحصل على الملذات والشهوات عند ربك سبحانه وتعالى. لماذا تظن بذلك المال؟ تبخل هذا المال على نفسك إيه؟ أنت بتستمتع به؟ أنا عايز أستمتع به في الدنيا والآخرة، استمتع به في الدنيا والآخرة، وبالتالي المال اللي أنا بدخره في الحقيقة أنا بستمتع به في الدنيا والآخرة، ليس بالمال الضائع، ليس بالمال الضائع، لأن طبعا بيعقب ذلك إيمان بتجد حلاوته في قلبك. أي فعل الطاعة كده بتجد أن إيمان حلاوته موجودة في قلب الإنسان، في قلب الإنسان. يبقى لما بتتصدق انظر، لما تكون الصدقة دي لله يبقى أنت هتشعر ما هو الشعور الذي بينتابك بعد ذلك، يبقى دي صدقة، يبقى أنت أحسنت إلى فلان، لكن شعور كده بالراحة، شعور بتتذوق طعم الإيمان، دي أساساً الطاعات لها أثر، أثر في النفوس، يبقى كأنه نال كده طعام شهي بالنسبة لي، بالنسبة لي يبقى كأنه نال طعام، شوفه كان يعني بيبقى عنده فرح وسرور ومتاع، بيتمتع أيضا. لازم تستمتع بفعل الطاعة استمتاع. أرحنا بها يا بلال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، ده فيها راحة، يعني فيها راحة فيها متاع فيها سرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، تفرح في فرح كده وسرور يدخل إلى قلب الإنسان لما يوفق إلى فعل طاعة أو يزيل غمة عن أحد من المسلمين. يبقى هنجد أن يبقى فيه فرح وسرور، وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحا بإيه؟ أنه فعل الطاعة. يبقى لما فعل الطاعة وربنا سبحانه وتعالى أتم علينا هذه الطاعة يبقى فيه فرح، الحمد لله أتممنا هذه الطاعة، فنجد فيه فرح وسرور. فكل طاعة احنا بنفعلها في الحقيقة يبقى فيها متاع، فيها متاع لما تكون هذه الطاعة لوجه الله سبحانه وتعالى خالصة. ده بالإضافة إلى المتاع الذي ينتظر هذا الفاعل الطاعة عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالمؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، يبقى المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. وإحنا كما دائما بنؤكد على الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فنحيا حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيانه حياة طيبة. يبقى إزاي أنت بتشتري السعادة؟ بشتري السعادة، بشتريها بفعل الطاعات. يعني الإنسان اللي هو بيتنزه في الأماكن ده يعني عشان يسرع عن نفسه، عايز يعيش يعني في سعادة وفرح وسرور. ما احنا برضك الطاعات بتعمل كده، بس سعادة شتان بين الأمرين، شتان. ففي سعادة في لما توفق إلى فعل الطاعات، أو الإنسان فرحتان يفرحهما، يبقى فرح عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. يبقى بالصوم بس صمت يوم في سبيل الله، يبقى في فرح أدي في الدنيا وفرح في الآخرة، سعادة في الدنيا سعادة في الآخرة. فالمؤمن يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. لكن انظر حال المنافقين الشحن عن الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يظنون أن هؤلاء الأحزاب، يبقى الذين تحزبوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرب الصحابة رضي الله عنهم لم يذهبوا، يعني مش هتذهب الأحزاب إلا لما تستأصل الإسلام والمسلمين. فطبعا يعني ما ظنوا هذا الأمر المنافقون، ظنوا أن يعني لما جت الأحزاب بقى واجتمعت يبقى خلاص دي نهاية الإسلام والمسلمين. فكان في فرح وسرور عند هؤلاء المنافقين على الرغم أنهم أظهروا الإسلام لكنهم أبطنوا الكفر كما قال ربنا سبحانه، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبوا الأحزاب لم يذهبوا، يبقى بيحسبوا كده أن الأحزاب دي خلاص فعلا تم القضاء على الإسلام. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. لو عز الأحزاب دي مرة ثانية يبقى يتمنون لو لم يكونوا في المدينة، كانوا في يعني في الصحراء كده بعيد بيسألوا عن أنباء من بعيد لبعيد، قلنا حتى لا يتعرضوا لمخاطر في ظنهم. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، يعني هيخرجوا كده يعني بالغصب لكن لا يخرجون وهم يتهللون أنهم يجاهدون في سبيل الله. لا، ده حالهم، حال المنافق. ما هو بيكره ما أنزل الله تبارك وتعالى، عنده حب شديد جدا للدنيا. ماذا تنتظر؟ إن إنسان هو يرغب في الدنيا ولا يرغب في الآخرة. من إنسان حتى لو نطق بشهادتين في ظاهر الأمر لكنه لم يضمر في قلبه هذا الاعتقاد، لم يكن في قلبه أنه يعتقد فيما نطق به. فلذلك ده حال المنافق، حال المنافق. لذلك الإنسان لابد أن يخشى على نفسه من النفاق، وده كان حال الصحابة. يبقى لذلك لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمن إلا المنافق. المنافق بيأمن نفسه من النفاق، لكن المؤمن بيخاف جدا من النفاق لأنه حيحبط عمل هذا المؤمن، فبيخشى على نفسه من النفاق. لكن المنافق يعني على ذلك يأمن على نفسه النفاق. يبقى لا يخاف إلا المؤمن ولا يأمنه إلا المنافق. ثم يأتي بعد ذلك توجيه الكلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى إحنا لنا قدوة كده بنقتدي بها، وهو هذا هو قدوتنا وأسوتنا، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يخرج في الغزوات وكيف كان يتعرض لهذه المخاطر، يبقى احنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هنبقى ده مغاير لحال المنافق. ولا يذكرون الله إلا قليلا، لكن المؤمن بيعرف بكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دائما لما نيجي نقرأ الآيات عن الذكر هتجد دائما إرشاد العباد أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفلاح دائما مع ذكر الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يميز المؤمن عن المنافق، المؤمن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، المنافق ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى علامه علامة نميز من خلال بين المؤمن والمنافق. ولذلك قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم ذكر لنا حال بقى المؤمنين لما رأوا الأحزاب اجتمعت، يبقى المنافقون يبقى خافوا على أنفسهم من الموت، وبالتالي حاولوا يأتوا بمبررات وأعذار كده عشان يهربوا. منهم بقى طائفة لأهل الرجاف قالوا لطائفة ارجعوا وما تخرجوش، وطائفة أخرى استأذنت كده تعتذر أن بيتنا عورة، وما هي عورة إن يريد إلا فرارة. فعلى ذلك حاولوا يعني يهربوا من ذلك الموقف مخافة أن يموتوا. فلكن انظر بقى في المقابل كده لحال المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ليه؟ لأنهم تعلموا كتاب ربهم سبحانه وتعالى، يبقى كانوا يعلمون كما قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله إلا إن نصر الله قريب. يبقى عرفهم وهم فعلا بيهدفوا إلى الجنة ومقصدهم الوصول للجنة، فحفت الجنة بالمكاره. ولذلك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم، لازم كده لازم نمر بالمحن دهيت ولازم نمر بالابتلاءات. عشان كده لما اجتمعت بقى الأحزاب على المؤمنين تهللوا، يعني تهللوا قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليم. يبقى فاهمين السنن، فاهمين السنن، وبالتالي ازاي بيتعاملوا مع الحدث، كيف يتعاملون، يبقى من خلال يعني ما قال لهم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى لازم يمروا بالحاجات دي، بالزلازل، ولازم يمروا بهذه المحن وهذه الابتلاءات، ولابد أن يبقى يمروا بالشدائد دهية. يبقى ده الطريق للجنة، هو الطريق. يبقى لو كان الإنسان سلك طريق ممهد كده يبقى مش هو ده طريق الجنة. قالوا لنا أن طريق الجنة طريق بوعرات، بصعوبات، في مشاق، في عوائق وعقبات في الطريق. يبقى هذا ليس بالطريق. يبقى كما يصف لك كده وانت سير في الطريق، الطريق ده هو وصفه كذا وكذا، فانت سرت في طريق غير الطريق الموصوف، يبقى مش هو ده الطريق. طريق يبقى ده الصحابة عرفوا هذا الأمر، هو ده الطريق فعلا، ان احنا في الطريق هنلقى هذه الابتلاءات وتلك المحن والشدائد، والابتلاءات هتبقى شديدة، يبقى كلها معوقات في سير الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى. كيف هنتعامل مع المعوقات؟ يبقى مع الصبر والاحتساب، ونجوز أيضا هذه العقبات. لذلك ازدادوا بها إيمانا وتسليما. هذا حال المؤمن. وإحنا استمعنا كده إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. آية الآية تنزل يزداد بها المؤمن إيمانا، ويزداد المنافق بها ابتعادا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يزداد بها بعدا عن رب سبحانه وتعالى. يبقى هي آية بتنزل لكن يرقى بها المؤمن ويبتعد من خلالها، يزداد بعدا ذلك المنافق أو الفاجر. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لكن انظر إلى المنافقين، ولقد عاهدوا الله من قبل، يعني ده حالهم، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدوار، وكان عهد الله مسؤولا. يبقى لازم احنا نفي بذلك العهد، لكن هم عهدهم ده نقضوه، يعني نقضوا ذلك العهد. أما بالنسبة للمؤمنين كما قال ربنا سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، يعني وفوا بالعهد وفوا. فمنهم من قضى نحبه، منهم من أدى ذلك الأمر حتى قتل أو مات، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فيش تبديل أبدا، ده حال المؤمن لأنه صادق مع ربي. يبقى هذا إنسان صادق، قال الله ذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم القيامة كده اللي صادق مع ربي سبحانه وتعالى حياته يوم القيامة حيرتفع بهذا الصدق لما استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى لازم إحنا نعرف الحكمة من الابتلاءات. افتكر دائما كده أن الحكمة من الابتلاءات هو لاختبار الإيمان. تمر عليك المحنة يبقى ده الاختبار دلوقتي، أنت في حال اختبار، يا ترى يبقى نوفي ولا لا نفي بذلك الأمر. يبقى بين أمرين، إما أن هو أساسا يمر من هذه العقبة يزداد بها إيمانا، وإما أن هو يعني يتراجع وينحرف. لكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى اللي حيبين صدق الإنسان في الإيمان من عدم صدقه هي المحن والابتلاءات. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، منهم من الوفى خلاص ومنهم اللي بيستكمل وما بدلوا تبديلا، يعني مش هنجد ان هم يغيروا أبدا ولا أساسا يعني ينقضوا ذلك العهد، ولكن يستمرون في الوفاء بعهودهم التي أخذت عليه. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. يبقى كل حيأخذ الجزاء إن كان صادق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك والفوز العظيم. يبقى يوم القيامة حتنتفع بصدقك. وليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أن الله سبحانه وتعالى يشرح يعني صدور بعض هؤلاء للإسلام فيتوبون إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى الأمر ده مرده إلى الله تبارك وتعالى. إن الله كان غفورا رحيما، يعني ربنا سبحانه وتعالى يدعو هؤلاء أن يتوبوا وأن يستغفروا ربهم، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم يغفر الذنب وهو رحيم بعباده سبحانه وتعالى، يقبل التوبة من من تاب إلى ربه سبحانه وتعالى وناب واستقام على منهج ربه سبحانه وتعالى واستقام على طريق ربه المستقيم. إن الله غفور كان غفورا رحيما ويحذرك الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يبقى تخويف العباد وأيضا يعني تطميع العباد في أن يأتوا يستغفرون رب سبحانه وتعالى تقول ربهم سبحانه وتعالى. فكذلك ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما، يغفر الذنب سبحانه وتعالى ويقبل التوبة، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيعفو ويغفر ويتوب على العبد متى تاب إلى ربه سبحانه وتعالى. فدي دعوة للتوبة، دعوة للإنابة إلى الله عز وجل، دعوة إلى أن نستقيم على أمر الله. فإن زلت قدم العبد يعني في وقت من الأوقات فعلى ذلك عليك أن تعود وتصحح المسار وأن تتوب وتنيب إلى ربك سبحانه وتعالى، والله عز وجل يغفر ذنب من يعني استغفره ويتوب على من تاب إلى رب سبحانه وتعالى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف أنه رد ذلك الكيد الذي كاده الكفار للمؤمنين، ورد ذلك الكيد في نحورهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فريقا تقتلون تأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.